حصريا على موقع djkihwan.com. وقالولي تغيرت وبقيت إنسان ثاني، واني عايش وهم يوم انت جيت وحبك لقاني. وقالولي تغيرت وبقيت إنسان ثاني، واني عايش وهم يوم انت جيت وحبك لقاني. وانا عارف اني شايف واقع اروع من الخيال، واسمع كلام ملام دام القلب راضي ما يهم. قالوا ما نام تمام انام وعيش ويكب هالحلم. يسمونا وهم وانا الوهم عندي حياتي ابد لا ما يهم غير احد من كل ذكرياتي. يسمونا وهم وانا الوهم عندي حياتي ابد لا ما يهم غير احد من كل ذكرياتي. حب ناري وباختياري ابتعد محال، واسمع كلام ملام مدام القلب راضي ما يهم. قالوا ما نام تمام انام وعيش وياكب هالحلم. واسمع كلام حصريا على موقع djkihwan.com. انا معيش ويكبر الحلم.